يترتب عليه ايه؟ انه لا جلد في الاسلام. لكن لو فرض انه لا نسخ وان آية الرجم لم تنزل ولم تنسخ او نزلت ونسخت لفظا وحكما الا ان السنة ولا لا نعترف بالسنة. السنة بينت عملا وقولا انه ايه ان السيد يجلد ان كان رجلا وتجلد ان كانت امرأة. السيد يعني المحصن الذي سبق له الزواج، يعني سواء كانت زوجته لا تزال معه او اصبح ارملا يعني ماتت زوجته او طلق، واضح ولا غير واضح؟ ها؟ المهم انه سبق له الزواج. يختلف عن ايه؟ عن الشاب الذي لم يتزوج بعد. الذي لم يتزوج مطلقا هذا يسمى بكرا وحده الجلد باتفاق المسلمين جميعا لا نقاش فيها، انما النقاش الخلاف فين؟ في الرجل. ونقول ان حديث العسيف الذي في البخاري وغيره يدل دلالة واضحة على ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العقوبتين في حادثة واحدة. لماذا؟ شاب زنى بامرأة رجل، شاب بكر زنى بامرأة متزوجة امرأة رجل كما جاء في الحديث. قال يا رسول الله ان ابني كان عسيفا على هذا، عسيفا يعني اجيرا عنده، فزنى بامرأته فافتديت ابني بمئة شاة ووليدة. مئة شاة، مئة من الغنم زائد ايه؟ زائد وليدة. وليدة يعني ايه؟ يعني أمة رقيق يملكها فيعتقها لوجه الله او يعطيها لزوج المرأة فداء. طبعا الغنم مين هياخدها؟ زوج المرأة مقابل انه زنى بها. وكذلك الوليدة يملكها اياها. فاقض بيننا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله. وهنا الشاهد بكتاب الله. يبقى اذا الكلام الحكم الذي سيقوله الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في كتاب الله، مفهوم؟ قال صلى الله عليه وسلم اما المئة شاة والوليدة فرد عليك، ترد اليك. المئة شاة الغنم والأمة ترجع اليك. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. ثم قال واغد يا أنيس الى امرأة هذا. الرجلان كان موجودين امام الرسول صلى الله عليه وسلم. واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا وإلى واحد من أصحابه اسمه أنيس. قال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فاجلدها ولا فرجمها؟ فرجمها. يبقى الشاب قال إيه؟ عليه جلد مئة وتغريب عام. والمرأة المحصنة المتزوجة ذات الزوج قال إيه؟ الرجم. قال في نص الحديث فاعترفت فرجمها. فاعترفت فرجمها لم تنكر، ولو انكرت لدرئ عنها الحد كما تعلمون ولا لا تعلمون؟ لو انكرت لدرئ عنها الحد. كاذبة ما كاذبة مش شغلك انت، خلاص يا اخواني. كما جاء في قصة المتلاعنين الزوجين المتلاعنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد اللعان بعد الملاعنة الله يعلم أن أحدكما كاذب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الغيب، ما كان ممكن يقول أنت اللي كذاب أو أنت الكاذبة، صحيح؟ لا، بيقول الله يعلم أن أحدكما كاذب، خلاص هذا حكم الله ويبرأ عنها العذاب. وبعدين في الرواية في الحديث الصحيح قال انها لما وعظت بعد الشهادة الرابعة وقبل الخامسة تلكأت لما خوفت ان عذاب الاخرة اشد